بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: والحاصل أنه متى استوى العوضان جنسا وعلة كبر ببر أو ذهب بذهب لا يحل إلا بثلاثة شروط: التساوي بمعيار الشرع، أي الوزن في النقد والكيل في البر ونحوه، وعلمهما بالتساوي يقينا عند العقد، والتقابض والحلول، أي ترك ذكر الأجل. ومتى اختلفا جنسا واتحدا علة كبر بشعير أو ذهب بفضة اشترط شرطان: الحلول، أي ترك ذكر الأجل، والتقابض، وجاز التفاضل، أي بالوزن، فيما هو موزون كالذهب والفضة، والكيل فيما هو مكيل كالقمح والشعير. ومتى اختلفا جنسا وعلة كبر بذهب أو ثوب لم يشترط شيء من هذه الثلاثة. والمراد بعلة الربا أن يكون العوضان مطعومين، وعلة الربا بين البر والبر أو الشعير الكون مطعوما، أي أن أظهر مقاصده الأكل. وأما النقدية فمعناها الكون ذهبا أو فضة، فالذهب بالذهب متفقان في علة الربا وهي النقدية، وكذلك الفضة بالفضة متفقان في علة الربا وهي النقدية، وكذلك الذهب والفضة متفقان في علة الربا مختلفان في الجنس. فظهر من ذلك أنه لا ربا في الفلوس، أي إذا بيع الفلس بالفلس فهو حلال، بل يجوز بيع فلس بألف فلس، لكن يشترط عند الحنفية لجواز بيع الفلس بفلسين فأكثر أن يكون العقد بأعيانهما. فعلى المذهب الشافعي يجوز إن تقابضا في المجلس أو لم يتقابضا أو تبايعا مع التفاضل. وفي حواشي البلقيني على الروضة ما نصه: فائدة، الفلوس معيارها في البيع الوزن، لكن إذا باع فلوسا بفلوس جاز إذا كانتا معينتين كالصبرة جزافا، وكالدراهم التي تجعل عوض غيرها جزافا. أما إذا جعلت عوضا في الذمة فإنه لا بد من تقديرها بوزن، ولا يجوز تقديرها بالعد لعدم انضباطها. وفيها قوله أي النووي: والصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالب. لانتفاء الثمنية الغالب يوجد فيه، لا يوجد فيه، أزيدها هنا، كتب لانتفاء الثمنية الغالب. نعم. فائدة، هذا هو المنصوص قال الشافعي رحمه الله في الأم في الصرف: ولا بأس في السلف في الفلوس إلى أجل، لأن ذاك ليس مما فيه ربا. انتهت. فائدة، قال الشافعي في الأم: وإذا اشترى الرجل السمن أو الزيت وزنا بظروفه، فإن شرط الوزن فلا خير فيه، وإن اشتراه بها وزنا على أن يفرغها ثم يزن الظرف فلا بأس، وسواء الحديد والفخار. انتهى. أكرمكم الله. نعم.